الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن الفرح هو السرور وطمأنينة القلب، والفرح مذكور في كتاب الله عز وجل، وهو منقسم إلى قسمين: فرح محمود وفرح مذموم. فالفرح المحمود عباد الله الفرح بالإيمان والسنة، الفرح بطاعة الله، الفرح بالمسابقة إلى الخيرات، الفرح بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، والندم عن المعصية والإثم والفسوق والكفر. هذا فرح محمود. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ذكر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله عند هذه الآية في تفسيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يتفقد إبل الصدقة ومعه غلامه ومولاه، فرآها كثيرة، أعني غلامه ومولاه، فتلا هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال له عمر بن الخطاب: كذبت، إنما فضل الله ورحمته القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح بالإسلام، أن يفرح الإنسان يوم أن وفقه لدين الله ووفقه لتوحيد الله، وقد خذل غيره وأضل أمما سبحانه وتعالى. رؤي وكيع بن الجراح وكان زاهد أهل الكوفة وكان سمينا عليه رحمة الله، فقيل له: أنت زاهد أهل الكوفة وأنت ذا سمين. فقال عليه رحمة الله: بفرحي بالإسلام، بفرحي بدين الله جل وعلا. فهذا فرح محمود، والواجب على العبد أن يقابله بالشكر، وأن يتذلل لله، وأن ينقاد إلى أوامره. هذا فرح محمود. ولهذا فإن الله يفرح بتوبة عبده. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته فأضلها بأرض فلاه. وفي سياق الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه، فنزل في أرض فلاة تحت ظل شجرة يستظل بها، فلما استيقظ فإذا بها قد ذهبت وعليها طعامه وشرابه، فجعل يبحث عنها فلم يجدها، فجاء تحت الشجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا الراحلة والزاد عنده، فأخذ بخطام الناقة وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أيها المسلمون عباد الله، هناك فرح مذموم، هناك فرح لا يجوز للإنسان أن يتصف به، ألا وهو الفرح بالمعصية والمفاخرة بها، ألا عصيان الله جل وعلا والفرح به من معصية الله جل وعلا وذمه الله سبحانه وتعالى، الفرح بالدنيا والتكبر بها على الآخرين وتسخيرها في معصية الله وأذية عباد الله، هذا من الفرح المذموم الذي ذمه الله جل وعلا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي يورث الغفلة، الفرح الذي يورث الأشر والبطر، الفرح الذي يصحبه الصخب والكبر والإنفاق فيما لا يحب الله جل وعلا. وإذا تأملت عبد الله ما يحصل في أعراسنا وما يحصل في أفراحنا، سمعت ورأيت ما يندى له الجبين، نخشى أن تسلب النعمة، فقد كان قوم يرفلون في نعمة الله ويتقلبون في الخيرات، فلما قابلوها بالمعاصي والذنوب سلبت منهم النعم. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، اشكروا الله بالطاعة لا بالغناء والعري والاختلاط وأذية الآخرين بالألعاب النارية والدراجات النارية واللعب بالسيارات، لا، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن الشكر، أعرضوا عن مقابلة النعم بالطاعات، قابلوها بالعري، قابلوها بالغناء، قابلوها بعادات تشابه عادات أهل الجاهلية. فأعرضوا، إذا ذكر الواحد قال هو عرس في العمر مرة، إذا ذكر الرجل قال ماذا أفعل للنساء، إذا ذكر الناس قالوا كل شاة معلقة من رجلها. احذروا عقاب الله، احذروا أيها المسلمون. فأعرضوا، ما هي النتيجة؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيلا اجتث قرى بأكملها، وأبدلوا بتلك الجنان. بماذا أبدلوا؟ أبدلوا بتلك الجنان شجر لا ثمر فيه، رأيته بأم عيني، شجر لا يكاد يستفيد منه المواشي، فضلا عن ابن آدم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. احذر أيها المسلم عقاب الله. بعض الناس إذا قيل له في ذلك وذكر قال كل الناس يفعلون ذلك، كل الناس في أعراسهم يفعلون ذلك، صار الناس يتباهون بالإسراف، بينما كثير من الناس يفترش الأرض ويلتحف السماء، كثير من الناس لا يجد لقمة العيش، وبعض الناس يرمي العيش في القمامة. سنسأل عن هذه النعم، سنسأل والله سنسأل عنها، لأن الله أمرنا بشكر النعم لا بالإسراف والتبذير والمباهاة. صار الناس يتباهون في الأطعمة والأشربة، يتباهون في الأطعمة والأشربة ويتفننون، حتى يقال إن فلانا صنع كذا وكذا، وإن فلانا قدم كذا وكذا. لا يريدون إرضاء الله جل وعلا، بل بعض الناس لا زال على كثير من العادات التي اندثرت من الإتيان بالزمارين وتعليق الأموال على رؤوسهم. يا للأسف لمثل هذه النعم التي تسخر في معصية الله جل وعلا. أما ما يحدث من العري في صفوف النساء تحدث ولا حرج. من الذي يشتري تلك الملابس؟ من الذي يشتري ذلك اللباس الذي تقشعر منه الأبدان؟ تقشعر منه الأبدان. من الذي يشتريها؟ أنت تشتريها بمالك. اسمع ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، أنت تعين زوجتك وأختك وأمك وابنتك على أن يكونوا من هذا الصنف، أتحب أن يكون أحب الناس إليك متصف بهذا الصنف؟ صنفان من أهل النار لم أرهما، لم يقل يمشين أمام الرجال، لكن قال: نساء كاسيات عاريات، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت. أقولها: لا يجوز حضور تلك الأعراس مع وجود الكاسيات العاريات، لا يجوز حضورها قولا واحدا من أهل العلم، إذ ذكر العلماء في كتاب النكاح أن العرس إذا كان فيه معصية لا يجوز حضوره، وذكروا عند حديث: من دعي إلى وليمة فلم يأتي فقد عصى أبا القاسم، أن حضور الوليمة واجب إلا إذا كان في العرس منكر، إلا إذا كان في العرس منكر. والله أن هذا لمن المنكرات مع انتشار الكاميرات التي تصور الكاسيات العاريات. يا لله العجب، بعض الناس يظهر منه الصلاح فإذا جاء عند مثل هذه الأشياء عجز وضعف إيمانه وساير في الباطل وداهن أهل الباطل. اتقوا الله عباد الله. بعض الناس يقول: أنا زوجتي مستترة، بحضورها ترويج للباطل، بحضور زوجتك تغرير بالكاسيات العاريات. بعض الناس يقول: أنا لا أستطيع أن أمنع الكاسيات العاريات. سبحان الله، لو كانت بينه وبين أخته خصومة منعها من بيته وقال: لا تدخلي بيتي مرة أخرى. بل ربما بعض الناس منع أباه من دخول بيته. أما الكاسيات العاريات فيدخلن لا حرج. حجج ضعيفة، حجج واهية يستدلون بها ويلقيها الشيطان على ألسنتهم. هذا فرح مذموم ما يحصل فيه من العري والرقص والغناء. اتقوا الله عباد الله. ثم بعد أيام يأتون بالعروس، ماذا بها؟ قالوا: بها مس أو سحر أو بها جني، يطلبون الشفاء وهم السبب في الأمراض، وهم السبب في تسلط الشياطين، لأن الله أخبر أن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه، سلطانه على أهل المعاصي والذنوب. إياك أيها الأب أن تشارك، إياك أيها الأخ، أيها الزوج. بل يقول بعض الرجال: أنا لا أريد زوجة متحجبة أو زوجة متشددة، يريدها كاسية عارية، يريدها كتلك النساء التي جلبن العار، نسأل الله السلامة والعافية. احذروا عباد الله أن تجر بلادنا إلى فتن، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا إلا عند من رحم الله جل وعلا. صار من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر متشدد متزمت، صار يريد أن يضيق على الناس، مع أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر ربنا بالحجاب والستر والحياء والفضيلة. إلا أن بعض الناس لا يقرع رأسه إلا إذا وقع الفأس في الرأس، إذا وقعت المصائب ووقعت المنكرات يأتي ويطلب الحل، يأتي ويريد الدواء بعد أن تمكن الداء. وألفت إلى أن كثيرا من الناس يتساهل في لباس البنات، يتساهل في لباس الصبيات. ذكر علماؤنا أنه لا يجوز إلباس البنت شيئا فيه فسخ، فيه عري. توجد بعض البنات تلبس فوق الركبتين، أو تلبس البنطلون وتذهب وتجيء، وإذا كل ما أبوها قال هي عند أبناء عمها أو عند أبيها وأمها، ما كنا نعرف ذلك، ما كان أبناؤنا يعرفون ذلك مع آبائهم. صارت البنات بنات العشرين يلبسن الملابس الرياضية عند آبائهم، عند آبائهن وأمهاتهن وإخوانهن. أين الحياء عباد الله؟ الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأذناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان. وفي الأدب المفرد للبخاري الإيمان والحياء نزلا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. صار قلة الحياء موضة، صار الحياء تخلفا عند كثير من الناس، حتى أن بعض النساء تعير المحتشمة والمتحجبة والمتسترة بأنها متخلفة وأنها ليست جميلة، ولذا سترت نفسها. يا لله العجب. اتقوا الله عباد الله الذي أدخل علينا هذه الشرور، البعد عن شرع الله، العكوف عن التلفاز، البعد عن مراكز التحفيظ، والإقبال على الأسواق، والإقبال على هذه الأعراس التي ترى فيها المرأة ما تراه من بعض النساء التي لا يرجون لله وقارا، فتذهب في العرس الآخر تقلدهن، ولربما كلفت زوجها من المبالغ الكثيرة الباهظة التي هو في حاجة إليها لسداد دين أو قضاء حاجة لنفسه أو لغيره. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أما ما تراه وتسمعه من الألعاب النارية التي صار الناس يتباهون بها، وأطلق في عرس فلان كذا وكذا، وأشعلوا بها الليل، وصار الناس يتحدثون ويتباهون بذلك، هذه عادات سيئة، إهدار للمال في غير وجه حق ولو ربع دينار، أنت مسؤول عنه أيها الوالد، أيها الأخ. عند الترمذي من حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، ومنها: وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقته؟ ماذا تقول يوم القيامة؟ ألعاب نارية، ما الفائدة منها؟ ما هو الفائدة منها على البلاد والعباد؟ أذية لعباد الله. بعد منتصف الليل يطلقون الألعاب النارية، بعض الناس يظن أن الناس مثله، لا ينومون إلا قرب الفجر، ثم ينام جيفة إلى صلاة الظهر، وإذا به يشعل الألعاب النارية بين البيوت وفي الشوارع، يؤذي عباد الله. في البيوت شيوخ كبار السن يحتاج إلى قسط من الراحة، في البيوت نساء مريضات أو عملنا الصبح كله يحتاجن قسطا من الراحة، في البيوت مرضى وأطفال وأناس يريدون قيام الليل أو صلاة الفجر على أقل الأحوال. هؤلاء يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فيحتملون بهتانا وإثما مبينا. وأنت أيها الأب الذي مكنته من هذا مشارك في الإثم ومحاسب على هذا الدينار وهذا الدرهم. أما تخشى أن تسلب منك هذه النعمة؟ أما تخشى أن تصاب بمصيبة في مالك في تجارتك فتخسر تتمنى لقمة العيش؟ أما تخشى أن تصاب بمرض فيؤذوك كما آذيت، يؤذوك بأبنائهم كما آذيت بأبنائك؟ أذية عظيمة، ناهيك عما يحدث فيها من إصابات ونحو ذلك، بل ربما رصاص حي، رصاص حي ليس ملكا لهم، إنما هو ملك لولاة الأمور يطلقونه في السماء، ولربما آذى المسلمين بصوته أو بناره. اتقوا الله عباد الله، ولا بد للناس أن يتخذوا موقفا من هذه المهاترات وهذه الفوضى، فوضى والله. إن هذه فوضى فيها أذية لعباد الله، نخشى أن تسلب منا النعم. فالله سبحانه وتعالى وعد بالزيادة لمن شكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. احذروا احذروا عباد الله، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من بيان الحق، لا بد من النصح. فالدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فاقضوا على هذه العادات السيئة، اقضوا على هذه العادات السيئة، ويكفي في العرس يوم واحد، يكفي إسرافا وتبذيرا. الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وفي الصحيحين من حديث المغيرة: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال في الطعام والشراب الزايد، إضاعة المال في الألعاب النارية، إضاعة المال في استئجار ملابس الأعراس، إضاعة المال عند المزينة، إضاعة المال بالمباهات في الأطعمة والأشربة. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات إلى آخر الحديث. فاتقوا الله عباد الله، نخشى أن هذه الأفراح تنقلب أحزانا بطلاق أو سحر أو مس أو فراق بين الزوجين أو مشاكل. اتقوا الله، ابنوا بيوت الزوجين على الطاعة، ابنوا بيوت الزوجين على التواضع، ابنوا بيوت الزوجين على ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوت الناس إلى وليمة النبي عليه الصلاة والسلام على صفية، فما كان فيها شيء من لحم، إنما هو الأقط والخبز، إنما هو الأقط والخبز. هذا أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي أمرنا الله جل وعلا باتباع سنته واقتفاء أثره. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.